كما قال الشاعر هذا قال إيش؟ يحللون بزعم منهم عقداء وبالذي وضعوه زادت العقد، فيعقدون المسألة في أي باب من أبواب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. وسوف يأتيكم إن شاء الله تعالى بعد درس أو درسين نقولات كثيرة جدا في إثبات الشبه والشكوك التي حيرت أرباب الكلام. ابن رشد الآمدي، الشهرستاني، الجويني، الغزالي، الخسروشاهي إلى آخر الذين سيأتون كما ترون بعد هذه الصفحات، كل منهم يعترف بأنه ليس له نتيجة ولا غاية إلا الحيرة وإلا الضلال، وبعضهم لا يعترف إلا عند الموت كما فعل الجويني، كما فعل الرازي، أو قريب الموت كما فعل الغزالي، حين يطول العمر لا يسمح الإنسان بأن يبدأ الطريق من أوله. تفضل. ومن المثالي أن لا يدخل الشفاء والهدى والعلم واليقين في كتاب الله وكلام رسوله، ويدخل في كلامنا ولا يتمسكين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله من وصف، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف فضاله وكيفيته العقلية والشرعية منه، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه فيقال لأصحابنا هذه الأسباب تختلف كذا وكذا، فإن أرادوا في هذا يوافق قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه قلت، وهذا مثل لفظ المرتب والجسم والتحيز والجوهر والسنة والميت والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الأسباب لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا باللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، ويظهر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقعت الإفساد والتفصيل تبين الحق من الباطل، مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معين، أحدها الترتيب للمتبادلين فأكثر، ويسمى ترتيب من؟ كترتيب الحيوان من الصباح للأربع والأعضاء من الولادة، وهذا المعنى منهي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بعلوه ونفسه من صفات الكمال أن يكون مرتبا بهذا بعد المذكور. والثاني ترتيب سواه كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا في سكون صفاته تعالى اثبات هذا الترتيب. الثالث الترتيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجوانب المفرده. الرابع الترتيب من الهيوله والصوره، الهيوله والصوره كالخاتم مثلا، هيولاه الجثه وصورته معروفه، وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مرتبا من الجوارح المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه قد يمكن الترتيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا الترتيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلومه على خلقه، والحق أن الجسم غير مرتب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مخصوص في موضعه. الخامس الترتيب من الناس والصفات، هم سموه ترتيبا ينبغي به صفات الرب تعالى، وهذا اختلاف منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا قرار، ولئن سموا إثبات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة من معاني ذلك الفار، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون معنى حكم، فلو اختلف على تسمية النبل فرا لم يحكم بهذه التسمية. الثالث الترتيب من المادية ووجودها،